الفنانة القديرة فايزة أحمد شاركت أيضا في حفل الليلة، غنت أكثر من أغنية. نستمع إليها في بريئة من كلمات علي مهدي ولحن الموسيقار محمد عبد الوهاب. أيها الأصدقاء،